لانني عايز يغتروا بالطريق اليابس، ولما يغتروا بالطريق اليابس يمشوا وراك. فاذا جم للاخر كده امر البحر ان تنطلق سيولته واستطراق مائه، فيبقى انجيت واغرقت بالشيء الواحد. ابي العظمه. يبقى ان معي ربي سيهدين، دي لها رصيد ولا ملهاش رصيد؟ لا رصيد. كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. ولذلك لما بقى في العون ادعى الالوهيه ومش عارف ايه ربك والغرق، قال امنتم انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فهم ان دي يعني تنفعه. قال له الان وقد عصيت قبل ودى وقته. فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر.